الأصحاح الحادي والثلاثون. وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين، ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند، فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1000 واحدا من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل 1000 من كل سبط، 12000 مجردون للحرب. فأرسلهم موسى 1000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفنحاس ابن إليعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يده. فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وإليعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة، إلى عربات مؤاب التي على أردن أريحة. فخرج موسى وإليعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. وأما أنتم فانزلوا خارج المحلة 7 أيام وتطهروا، كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم 3 وفي 7 أنتم وسبيكم، وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه. وقال إليعازار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى، الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا، غير أنه يتطهر بماء النجاسة. وأما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء، وتغسلون ثيابكم في اليوم 7 فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون المحلة. وكلم الرب موسى قائلا: احصي النهب المسبي من الناس والبهائم، انت وإليعازار الكاهن ورؤوس اباء الجماعة، ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين كل الجماعة، وارفع زكوة للرب من رجال الحرب الخارجين الى القتال 1 نفسا من كل 500 من الناس والبقر والحمير والغنم، من نصفهم تأخذونها وتعطونها لإليعازار الكاهن رفيعة للرب، ومن نصف بني إسرائيل تأخذ 1 مأخوذة من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم، وتعطيها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب. ففعل موسى وإلعازار الكاهن كما أمر الرب موسى، وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتنمها رجال الجند من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس 32,000. وكان النصف نصيب الخارجين إلى الحرب، عدد الغنم 337,000 و500. وكانت الزكوة للرب من الغنم 675، والبقر 36,000 وزكاتها للرب 72، والحمير 30,000 وزكاتها للرب 61، ونفوس الناس 16,000 وزكاتها للرب 32 نفسا. فأعطى موسى الزكوة رفيعة الرب لألعازار الكاهن كما أمر الرب موسى. وأما نصف إسرائيل الذي قسمه موسى من الرجال المتجندين، فكان نصف الجماعة من الغنم 337,500، ومن البقر 36,000، ومن الحمير 30,500، ومن نفوس الناس 16,000. فأخذ موسى من نصف بني إسرائيل المأخوذ واحدا من كل 50 من الناس ومن البهائم، وأعطاها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب كما أمر الرب موسى. ثم تقدم إلى موسى الوكلاء الذين على ألوف الجند، رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقالوا لموسى: عبيدك قد أخذوا عدد رجال الحرب الذين في أيدينا، فلم يفقد منا إنسان، فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده أمتعة ذهب حجولا وأساور وخواتم وأقراطا وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب. فأخذ موسى وإلعازار الكاهن الذهب منهم كل أمتعة مصنوعة، وكان كل ذهب الرفيعة التي رفعوها للرب 16,750 شاقلا من عند رؤساء الألوف ورؤساء المئات. أما رجال الجند فاغتنموا كل واحد لنفسه. فأخذ موسى وإلعازار الكاهن الذهب من رؤساء الألوف والمئات، وأتيا به إلى خيمة الاجتماع تذكارا لبني إسرائيل أمام الرب.